وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. مما خلق الله الرجل والمرأة؟ لقد خلق الله الرجل من الطين والتراب، أي من مادة جامدة، وهذا هو خلق آدم وكل آدم إلى يوم القيامة. وهذا يفسر لنا رغبة الرجل الدائمة في التعامل مع المادة ومع الجمادات، فهو يحن إلى أصل خلقته. فلا يستطيع الرجل أبداً أن يستقر في المنزل عدة أيام ليزاول عملاً من منزله، بل سيحن للخروج والتعامل المادي بالخارج مهما اشتكى من صعوبة العمل وما إلى ذلك. أما المرأة فقد خلقت من شيء حي، من ضلع آدم، ولهذا فالمرأة بارعة جداً في الاتصال مع الأحياء والتواصل معهم بشكل لفظي وغير لفظي. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي تستطيع العمل في المنزل وتبدع في التواصل مع الأبناء والبنات، وتمتلك الحلم والأناة لتتقبل مشكلاتهم وتستوعب مشاعرهم. لذلك يطمئن الأولاد لبث همومهم ومشكلاتهم لوالدتهم أكثر من أبيهم، لأنهم يدركون أنها ستفهمهم وستدرك معاناتهم بإذن الله. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.